خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت الطاعون والأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين لكلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. المشكلة أيها الأحبة في الله أن الكلام الذي يسمع دائما في الأوساط، في المجالس، في وسائل الإعلام، في كلام المحللين وغير ذلك، هو كلام يصرف البوصلة ويصرف وجهة القلب الأساسية من الأسباب الرئيسية التي أوقعت الأمة بما هي فيه الآن من وصائب وغلاء وبلاء وتسلط أعداء إلى أمور أخرى قد تكون صحيحة بس ظاهرية، هذا سرق وهذا قتل وهذا نهب، صحيحة ولا بد من إنكارها ورفع الصوت فيها وغير ذلك، هذا ما في إنسان غيور على أمة عنده شك فيها. ولكن المشكلة أن هذه الصور ظاهرية تنسينا الأساس وتنسينا الحقائق الربانية والحقائق النبوية، فترى البلاء ثم البلاء تلو البلاء يمر على الأمة وكأن العقول بل القلوب بل الأرواح إلا من رحم الله خدرت. مر من أشهر على الأمة في فصل الصيف حرائق في لبنان، وصار البعيد والقريب والمسلم وغير المسلم يقول: يا رب ليس لها من دون الله كاشفة. ذهبت الحرائق، جاء المطر، فأصيب الناس بالغرق، طافت الشوارع وسكرت الطرقات وطافت السيارات والبيوت وصار في سيول. ذهب المطر والغرق، بدأت الثورات، قطعت الطرقات، أحرقت الدواليب، ارتفعت الأسعار، تغيرت الأسواق وحالات التجارات عند الناس. ثم جاء بعدها الوباء وهو يضرب بالناس يمنة ويسرى. أيها الأحبة، إن لم توقظنا مثل هذه المصائب ومثل هذه البلايا، ما الذي يوقظ الأمة؟ ما الذي يقيم الأمة من سباتها؟ ماذا ننتظر؟ إذا مثل هذه المصائب الشديدة التي لم تترك صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا إلا أصابه شيء منها، ما الذي يوقظنا؟ لذلك قال لنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي لابد أن أضعه أنا وأنت أيها الحبيب نصب أعيننا، نعلمه أبناءنا، ننشره في بيوتنا، وإما أعدنا الكلام اليوم عن مصائب الناس والأوبئة، أنت مباشرة عندما سمعت هذا الكلام انشر، فهم، وعي، أخبر الناس ما الأمر، لما هذا الخطر العظيم. عشان هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بالله أن تدركهن. قال عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. ركز معي على المصطلحات، ما قال هذا فحسب، ما فيك تسقط كلمة من الحديث. لم يقل النبي: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع، لا. شو العلة؟ قال: حتى يعلنوا بها. شرعلوا لنا الزواج المدني، قننوا لنا زواج المثليين، قننوا محطات الدعارة، قننوا مواقع الدعارة ومواقع الحرام، لا بأس بذلك، حريات شخصية، حريات ليس لأحد أن يمنعنا منها. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. كانت البنت إذا بتمشي لابسة قصير ولا لابسة غلط بشوفها كبير الحي، يمكن ما كتير ملتزمة، بيطلع فيها نظرة بقول يا بنت استحي، بتمشي وبتستحي. اليوم هل يستطيع أبوها ولا أخوها ولا الشيخ ولا العالم ولا التقي أن يتكلم مع امرأة؟ اتقوا الله بك جماعة الخير، اتقوا الله. ماذا نفعل؟ الجامعات ولا المدارس التي نسأل الله أن يعيد أبناءنا إليها وتكون في أحسن حال، التي كانت سبباً في كثير من الأماكن في نشر الفاحشة. كم من شاب عندما التزم راح الجامعة بعد سنة سنتين تغير، ما الأمر؟ جو فاسد لنشر الفاحشة ونشر الاختلاط والحرام. انتشرت الفاحشة على الهواتف، انتشرت الفاحشة على التلفزيونات، انتشرت الفاحشة في الطرقات، انتشرت الفاحشة في المحلات، في الدعايات، على الأرمات، في كل الأماكن، حتى يعلنوا بها. وفي حد يقول له وين؟ في حد يقول له لا انتبه، وفي حد يقول له اتق الله ما بصح. هذه حريات شخصية. قال صلى الله عليه وسلم: إلا حل بهم الطاعون. والطاعون كما ذكر العلماء في شرح الحديث هو اسم لمرض قد يختلف من زمان إلى زمان، ولكن مواصفاته واحدة: ينتشر، يعدي، سريع الخطر، سريع الأذى، يأخذ الناس مرة واحدة، هذا الطاعون. ولكل زمان طاعون، ولا أظن أن الكورونا إلا هو طاعون هذا الزمان وهذه السنوات. نسأل الله أن يرفع عنا وعند الأمة البلاء. من حارب بالوسائل المادية وأخذ الحيطة وغير ذلك، هذا ما حدا بيتكلم عنه، متفقين عليه، بس ننسى الأساس. مين عم يتكلم بالأساس يا أخواني في الله؟ من يضع يده على الجرح ويقول: يا أيها الناس، انتشار الفاحشة الأساس، غيرت وعقمت ورشيت وعملت حجر صحي. إذا لم يأتي أناس يأخذون على يدنا شروا الفاحشة، سيذهب الكورونا ويأتي غيره، ولن تتوقف الأسقام والأمراض حتى يتوقف الأساس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لما؟ لأني رأيت الفاحشة وسكت ساعة تحت حجة مشغول، ساعة تحت حجة أعمال وأشغال ونساء وأولاد. أنا شو إلي بالناس؟ الحمد لله أنا ماشي حالي مع بيتي وزوجتي وأولادي. وهذا أول من يصاب بوجود الفاحشة في بيته، لأنه رضي أو أقل القليل سكت ولم يغير ولم يتحرك لإنكار المنكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم الخصلة الثانية: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين قحط، جدب، قلة بضائع، قلة مواد غذائية. قال: وشدة المؤنة، خلاء، ارتفاع للأسعار. سبحان الله، صحيح من 1400 سنة، ولكن حبيبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيننا، غاب عنا جسده ولكن كلماته صلى الله عليه وسلم بيننا وعلى أسماعنا، بلسم لجراحنا. يقول: وشدة المؤنة وجور السلطان، ظلم السلطان. هذا صريح كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقص المكيال والميزان بكل الأصناف وبكل المجالات، بكون الكيلو عند ناس بشكل معين بوزن معين، سبحان الله بقدرة قادر بيتغير بقل شكله وبقل وزنه، بكون المتر الهندسي بمكان 100 سنتي الأساس هيك درسنا وتعلمنا، بعدين بتلاقيه بأماكن أخرى أقل، بتكون التوزينات والمكاييل والتسعير بشيء معين فتتغير مع الأوقات. ويل للمطففين، منذ الصغر حفظناها سورة عظيمة في جزء عما، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والوزن يومئذ الحق، دار وجه إمنا من الكيس، غاب عني سعر مثل ما تشاء. قل، والآن على سبيل المثال طبعا للحصر، بيع وشراء عقارات وأراضي وغير ذلك كذب وافتراء إلى غير ذلك من الأمور التي سمعناها وتسمعونها، والأمثلة على ذلك كثيرة. قلت الأمانة التي تستطيع أن تغض البصر وتمشي وتعلم أن من خلفته خلفك أمين إلا من رحم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الخصلة الثالثة: وما منعوا زكاة أموالهم إلا حرم القطر. قل يا شيخ ما يعمل تشتي برا، قل لك لا يا حبيبي، لازم تفهم شو يعني منع القطر. القطر والمطر أيها الحبيب له مقصد، مقصده إنبات النبات، ومقصده انتشار الخير بين العباد في طعامهم وشرابهم وتأمين مؤنهم من شراب وطعام. ولو عدنا إلى الأخصائيين في المجالات الخاصة في موضوع المطر، هل المطر حقيقة الذي ينزل على بلادنا يستفاد منه كما يجب؟ كم يمر علينا من أيام وأشهر مقطوعة فيها الماء، بقول لك لا شيخ السنة كان منسوب المطر عالي جدا. وما منعوا زكاة أموالهم، أقسم لكم بالله كما قلتها سابقا ونعيدها، وهذا ليس كلامي، هذا كلام كبار العلماء وهذا مفهوم القرآن والسنة، لو وزعت زكاة أموال الأغنياء ما بقي فقير على وجه الأرض، لأن الله جل جلاله عدل قسم الرزق بالعدل على الجميع، ثم ابتلى الفقير وابتلى الغني، هل يعطي الغني ما له للفقير؟ وهل يصبر الفقير على فقره؟ جزاهم الله وعاقبهم بحبس الأموال، كانوا مأمورون أن يدفعوها للفقراء وللخير ولإقامة الدين بطوعهم، فما وافقوا على ذلك، فها هم حبست عنهم أموالهم كرها. قل أنفقوا طوعا أو كرها. في الأيام الماضية كان الإنفاق والدين طوع، وقد تأتي أيام وأزمنة على الأمة تساق فيها إلى الله كرها بسبب البلايا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في الخصلة الرابعة: وما نقضوا عهد الله، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، من غيرهم ما بيعرفك ولا بتعرفه، بخطط من بلاده ثم يرسل من يشاء من روسيا لأمريكا لغيرها، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ شيئا مما في أيديهم. وفي هذا بيان إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان فضل لهذه الأمة، أن الأمة مهما حصل بها لن يستطيع عدو أن يأخذها كلها، شيئا مما في أيديهم. تريد الشام؟ تريدون بيت المقدس؟ تريدون الصلاة في المسجد الأقصى؟ تريدون بغداد والعراق؟ تريدون اليمن الحبيبة؟ تريدون مصر؟ تريدون العمرة؟ تريدون العمرة التي حرمت الأمة اليوم من الطواف بالبيت بعدما كانت العمرة والحج مفتوحة للأمة، فها هي اليوم الأمة بجموعها محرومة من بيت الله الحرام، محرومة من الطواف بالكعبة، محرومة من السعي بين الصفا والمروة. ألا ينبغي للأمة كلها أن تقوم وتبكي وتقول: يا ربي حرمنا الطواف والعمرة بذنوبنا فاغفر لنا، يا ربي تب علينا بذنوب الأمة، حرمنا أن نزور بيتك، كم أنفقنا من أموال هنا وهناك على شهواتنا وملذاتنا، وكم سمعنا من ترغيب في خطب ودروس للذهاب للحج وللعمرة، وها هي الأمة اليوم تحرم. تريدون هذه الأراضي أن ترجع لنا؟ لا تنقضوا عهد الله ولا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخلف الوعد والعهد مع الله. يأتي للمسجد تائبا، يأتي في رمضان تائبا، فيعاهد الله ما أن يمر عليه أيام حتى ينقض العهد. الدين لعبة يا إخواني، التوبة لعبة. يأتي نهار الجمعة فيسمع فيتأثر، يخرج للخارج فينقض العهد. ما أسرع نقض العهد عند الأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الخصلة الأخيرة: وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. مش أبناء الدول التي هي أصلا غير موجودة، أبناء المناطق، مش أبناء المناطق، أبناء الأحياء، مش أبناء الأحياء، أبناء المباني، مش أبناء المباني، أبناء البيت الواحد، لا بل أبناء المسجد الواحد، أبناء المسجد الواحد مختلفون. هذا لأنه مذهب كذا، وهذا رأي كذا، وهذا فكر كذا، وهذا يتبع هذا، وهذا يتبع ذاك. لذلك أيها الحبة في الله، هذه الحقائق التي لا يريد الكثير إلا من رحم الله أن يسمعها، ولا يريد الكثير إلا من رحم الله أن يعلم أنها هي أساس ما نحن فيه. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، كما دائما نقول ونكرر حتى لا ننظر للصورة نظرة سوداء سوداوية متشائمة، لابد أن نعلم أن الله جل جلاله أرحم بالأمة من نفسها، وأن الله جل جلاله يريد لنا الخير، وأن ما يمر بنا من هذه الأوبئة والأمراض والأسقام والغلاء وتسلط الأعداء ما هو إلا رحمة للأمة، ولكن لا نستطيع أن نرى ونشهد هذه الرحمات إلا حسب سرعة فهمنا عن الله. لذلك إذا بدنا نلخص يا أخواني المشكلة الأمة في هذه الزمان بكلمات، هي سوء فهم عن الله. سوء فهم عن الله، يعني ما عم نفهم لما ربنا يفعل معنا هذا. الحبيب الغالي مثلك اللي جاء إلى المسجد وسمع هذا الكلام ثم خرج وكمل حياته عادي، ليس لبيت الله ولا لمجالس العلم والإيمان ولا للتفريغ للدين عنده في حياته مقام أو مجال، فهذا هل يا ترى فهم حقيقة مراد الله؟ قلنا سابقا ونعيد ونكرر، هذه المصائب الواحدة تلو الأخرى التي تمر ومرت على الأمة، ماذا غيرت بصفوف الفجر؟ ماذا غيرت بصفوف المصلين؟ ماذا غيرت بالقرآن، بأحوال المؤمنين مع القرآن؟ ماذا غيرت بالذاكرين؟ ماذا غيرت بالتائبين؟ ماذا غيرت بالنساء؟ عندما تبدأ تروا التغيير وهو الذي سيكون بإذن الله، عندها بإذن الله جل جلاله أبشروا بوعد الله وبنصر الله وبكرمه، انشروا ما سمعتم وفقهوا وعلموا الأمة بحقائق ما نحن فيه من غمة، وأخبروهم أن الله جل جلاله لن يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاءنا، احفظنا بحفظك، اكلأنا بكلائك، أكرمنا بكرمك، أعطنا من عطائك، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إن هذا الوباء الذي حل بالأمة هو مخلوق من مخلوقاتك، لا يفتك ولا ينتقل ولا يؤذي ولا يقتل إلا بأمر وإذن منك. اللهم فاحفظ شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا وأمهاتنا وآباءنا وأزواجنا وزوجاتنا منه. اللهم أنت الحافظ والحفيظ، احفظنا بحفظك يا رب العالمين. احفظ مساجدنا ومراكز قرآننا ودور عباداتنا وبيوت المسلمين جميعا من الفتن والأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، كن مع إخواننا المهجرين المظلومين في إدلب الحبيبة، وكن معهم في الشام الجريحة، وكن معهم في الأقصى الجريح يا رب العالمين، وفي كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا نصرا قريبا، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.